بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 94 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم سؤال اليوم، عندما علمنا أن كلام الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن أنه محفوظ وأن الله تكفل بحفظه، فما هي طرق حفظ القرآن في عهد النبوة، وكيف كان حفظ القرآن في عهد النبوة وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ والجواب عن ذلك أن لحفظ القرآن في عهد النبوة وجوه عديدة، منها أولا الطريقة التي كان ينزل بها الوحي، وهي أن ينزل على هيئة تكون أدعى إلى حفظه وضبطه. قال روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. إذن هذا هو الشاهد، أنه في البداية كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهو شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد وعى وقد حفظ كل ما يعني جاءه من الله سبحانه وتعالى، وقد وعيت عنه ما قال. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. انظر، قال فأعي ما يقول، وهذه هي الطريقة الثانية. أحيانا كان يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما يقول. ومن تلك الوجوه أيضا لحفظ القرآن مدارسة جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة، في كل سنة كان جبريل يدارسه القرآن الذي نزل في تلك السنة، كما جاء ذلك في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي شهر رمضان، يعرض عليه القرآن. وفي رواية لأبي هريرة كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض عرض عليه مرتين. إذن هذا من أسباب الحفظ، لأن معارضة القرآن من أسباب الحفظ، وهذه من الأشياء المهمة التي نستفيدها للذي يريد أن يحفظ القرآن ويتقن القرآن، عليه بمعارضة القرآن مع زميل له. انظروا كيف كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن هو والنبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عليه القرآن في كل عام وفي كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان. فهذا من أسباب الإتقان ومن أسباب الحفظ، أن تعارض القرآن مع زميل لك، يعني تقرأ وهو يقرأ، تقرأ وهو يستمع لك، وتستمع وهو يقرأ. هذه المعارضة مهمة جدا لإتقان الحفظ ويعني لضبط الحفظ. ومن الطرق كذلك ومن الوجوه التي حفظ بها القرآن الكتابة، كتابة الوحي ومقابلته، كتابة الوحي ومقابلته. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كتاب للوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكتب، فكان له كتاب للوحي منهم زيد بن ثابت، فكان يكتب الوحي. قال فكنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة الكتف أو كسرة، فكانوا يكتبون في يعني في الألواح من الخشب وفي العظام وفي الجلود وغيرها، ما كانت ميسرة مثل الآن هذه الأوراق وهذه المطابع وهذه الأجهزة. نحن الآن في نعمة عظيمة، ولكن همتنا فترت، وهمة أولئك كانت عالية، فكان زيد يدخل عليه بالقطعة من الجلد من الجلد وغيره ومكتوب فيها القرآن فيكتب وهو يملي علي، قال فأكتب وهو يملي علي، قال فإذا فرغته قال اقرأ. انظروا هذا اسمها المقابلة، المقابلة أنك بعدما إذا أمليت لشخص كلاما أو فتقرأ فيقرأه عليك مرة أخرى، لأنه لعل فيه سقط ولعل فيه زيادة ونقصان لا تعلمها أنت. قال فإذا فرغت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه علي، قال فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه، يعني لو كان نسي كلمة أو شيء عندما يسمعها يعدلها ويقيمها. قال ثم أخرج به إلى الناس. رواه الطبراني في المعجم الكبير. فهذه من طرق حفظ الوحي، كتابة الوحي ومقابلته، وهذه نستفيدها أيضا للذي كذلك يريد أن يتقن، يكتب القرآن، يكتب القرآن. وقد كان بعض الأولين، بعض المدرسين الأولين كان يلزم الطلاب بالكتابة في الألواح ثم يحذف له بعض الكلمات من الوسط ومن الطرف ويجعله هو يكمل تلك الكلمات، وهذه طرق قديمة لكنها مفيدة جدا، جعلت من بعض الناس عنده إتقان عجيب للقرآن. فالكتابة مهمة، لأن الذي يكتب يتقرر، الذي يكتب ويتقرر في الذهن. ومن تلك الوجوه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر وفي أول الأمر منع الكتابة لغير القرآن، فلم يأذن لهم أن يكتبوا الأحاديث، لم يأذن للصحابة في البداية أن يكتبوا الأحاديث حتى لا تختلط بالقرآن، حتى لا تختلط بالقرآن، فقال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. ثم بعد ذلك بعدما يعني بعد فترة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، كتابة الأحاديث، فكانت هذه أيضا من أسباب حفظ القرآن. وكذلك من أسباب حفظ القرآن الحظ على تعلم القرآن وتعليمه، النبي صلى الله عليه وسلم حظ على تعلم القرآن وعلى تعليمه، وبين ما فيه من الخير، وقال خيركم كما في حديث عثمان في البخاري، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث عبد الله بن عمرو قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا يعني فيه تشجيع للناس على حفظ القرآن، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فوردت أحاديث كثيرة في الحظ على تعلم القرآن وعلى تعليمه، وهذا من أسباب حفظه. فيتنافس، ترى الآن أن المسلمين يتنافسون في حفظ القرآن، وأن الرجل الذي يحفظ القرآن يجل في أعين الناس ويكون مقدما فيهم، لأنه يحمل كلام الله سبحانه وتعالى. وقد كان كثير من الصحابة يحفظون القرآن، منهم أولئك القراء السبعين الذين ذهبوا وقتلهم أولئك المشركون، قتلوهم أصحاب بئر معونة، كانوا سبعين من الحفاظ، من حفاظ القرآن. فالصحابة كان فيهم الكثير الذي يحفظ القرآن، وهذا ما مرقب فيه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لهذا قدموا عمرو بن سلمة رضي الله عنه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين يصلي بهم في ذلك المكان، لأنه كان أحفظهم وكان يحفظ أكثر منهم، قال فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. هذه كلها، هذا التشجيع والأجر العظيم على الحفظ يجعل هذا الكتاب محفوظا. ولهذا حتى في هذا الزمن الحمد لله كم تجد من الناس من يحفظ القرآن، ومن حفظ كتاب الله فإنه حاز الكنز العظيم. ولهذا نحث أنفسنا ونحث إخواننا في هذا المقام وبهذه المناسبة، يا أخي اجعل هذا اليوم، يا أخي يا من تكاسلت في حفظ القرآن، اجعل هذا اليوم هو بداية، يعني بداية أن تصحو من هذه الغفلة، اجعلها من هذا اليوم. وإياك والغفلة عن كتاب الله، وعلى قدر استطاعتك احفظ. الأمور ميسرة الآن للحفظ، تستطيع أن تسمع التلاوات للمقرئين، ويعني للمقرئين الكبار، وتسمع وتحفظ عليهم حتى لو كنت في بادية، فضلا عن أن تكون في بعض القرى التي فيها المعلمين، أو في بعض يعني المراكز، أو في بعض المساجد التي فيها هذا من يقرئك القرآن. اجعل نفسك حتى لو كنت في بادية تستطيع أن تسمع، تسمع الشيخ الحذيفي، أو تسمع يعني الحصري أو غيره من المتقنين الذين يعني عندهم القراءة الطيبة السليمة، أو غيرهم من القراء، وتسمع وتحفظ. إنما يحتاج لك إلى همة أن تحفظ من هذا اليوم، احفظ حتى لو آية في اليوم، حتى لو 3 آيات في اليوم، والله ما تجد إلا والعمر يمضي، وتجد أنك قد حزت على خير كثير. حتى لو كنت كبيرا في السن، لا تقول أنا قد كبرت في السن وحفظي ضعيف، سيعينك الله، احفظ على قدر استطاعتك. هذا القرآن والله من حازه في صدره أنه حاز خيرا كثيرا، ويكون كتاب الله في صدرك، كتاب الله في صدرك أينما ذهبت فهو معك كنز عظيم. حتى لو سجنت، حتى لو حصرت في أي مكان، كتاب الله معك، تقرأه في الليل وفي النهار وأنت مرتاح، وتحمل هذا الكتاب العظيم. فالله الله من هذا اليوم، الذي ما يحفظ القرآن ينوي النية الطيبة أن يحفظ كتاب الله كاملا، وأن يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينفض غبار الكسل، ينفض غبار الكسل عن نفسه، وغبار الغفلة عن نفسه. ولا تترك هذا الكنز لغيرك من الناس وأن تتفرج فيهم، عندك القدرة. والله لو لم تستطع أن تحفظ في اليوم إلا آية، ستمر السنة، مر لمح البصر، السنة الواحدة تمشي الآن بسرعة، ما تجد إلا وقد حفظت 360 آية في السنة، ثم السنة الثانية مثلها، ثم كذلك، حتى لو آية واحدة، فكيف بمن يحفظ 3 آيات، كيف بمن يحفظ صفحة كاملة؟ ما يمر عليك السنين القليلة إلا وقد حفظت كتاب الله، وتتقنه، وتصلي به في الليل، وتقرأ وتعارضه مع إخوانك، وهكذا. فالله الله لا يفوت عليك يا أيها المسلم هذا الأجر العظيم، هذا أجر عظيم. فهذا كان من أسباب حفظ القرآن، أن الناس وأن المسلمين يتنافسون في حفظه. والأخير قوة الحافظة عند العرب في ذلك الوقت، فالعرب كانوا أهل حافظة، يعني يحفظون كثيرا، كان بعضهم يسمع الكلمة مرة واحدة ويحفظها، وكان بعضهم يقرأ الصفحة الواحدة مرة واحدة ويحفظها. وكان الإمام أحمد يقول أحفظ 1000 1000 حديث، 1000 1000 حديث، وبعضهم كان يقول أحفظ 100 1000 حديث كما يحفظ قل هو الله أحد، وهكذا. حافظية قوية عند العرب، وعند حتى في هذا الزمن وجد من عنده الحافظية الكبيرة في الحفظ، يؤتيها الله سبحانه وتعالى الحفظ. ولكن حتى لو لم يكن عندك يا أيها المسلم الحفظ ضعيف، لا تتعذر، واستعن بالله، والله سيعينك على قدر نيتك وعلى قدر عزمك، سيأتيك يعني المعونة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.